القرآن في تعليقات الشيخ الثاني رحمه الله عند قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الذين أحسنوا، الذين أتوا بالحسنى، يعني أحسنوا في عبادتهم وطاعتهم. والشيخ هنا ذكر تعليق جميل، قال: الذين أحسنوا في عبادة الخالق عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي. من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر معروف والنهي عن المنكر والتعليم والنصيحة وغير ذلك. فهؤلاء الذين أحسنوا، يعني سواء أحسنوا في عبادتهم أو أحسنوا في التعامل مع الخلق، لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها، وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع الكلام الفوز بإرضاه. فالزيادة هنا بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا كما لا ينفعكم أعظم نعيم الجنة. ولا يرهق وجوههم قتر، قتر يعني تعب وذلة وتغير وتكبر. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة ذكر من يقابلهم، فقال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. يعني هذه الذلة يعني ترهق صاحب الذنب في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العافية، الذنوب تورث الذل. ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يعني يوم القيامة من شدة سواد وجوههم والعياذ بالله، كأن وجهه مغطى بقطعة من الليل من شدة، كأنما أوشيت وجوههم، غطيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، يعني قفوا في مكانكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم، بين المشركين والشركاء، يعني الذين أشركوا بهم الآلهة المزعومة، فزيلنا بهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، ونحن ما أدري عنكم ولا أدري عن عبادتكم، ناس موتى أو أصلا أحجار لا تسمع ولا ترى. فيفاجئون هؤلاء الذين كانوا يعبدون هذه الآلهة من دون الله أن آلهتهم تتبرأ منهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافرين، ما ندري عن عبادتكم من شيء. وهذه والله يعني الورطة الكبرى، اللي كان إنسان متعلق بشيء ثم يفاجئ من القيامة أنه أعوذ بالله ليس لا ينفعه بشيء. قال الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هناك تختبر أو تبلو كل نفس، يعني ترى كل نفس ما فعلته في الدنيا. يقول شيخنا يقول: هناك تبلو كل نفس ما أسلفت. قال يعني كأنه ألبسها، تتفقد أعمالها وكسبها وتتبع من جاز بحسب إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني تأخذ جزاء ما أسلفت، إن كان حسنات أو إن كان سيئات. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم، ذهب عنهم ما كانوا يفترون يدعون ويكذبون أنهم هذه آلهة من دون الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني هم يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى المدبر، لكن يصرفون العبادة لغيره. هذا والله العجب، يعني كيف يقرون بأن الله تعالى هو الخالق ثم يصرفون العبادة لغيره؟ قال: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما بعد الله تعالى ليعبد غير الله فهو لا شك في ضلال، فماذا بعد حق انهم ضلال فانا مصرفون. كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انه لا يمنع. هؤلاء الذين يعني خرجوا عن الدين فانهم من كثره خروجهم طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون والعياذ بالله. قل هل من شركائكم، الله تعالى يتحداهم، هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ طبعا لا يوجد. قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ طبعا لا يوجد. قل الله يهدي للحق، افمن يهدي الى الحق احق يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى. امن لا يهدي يعني نفس معنى يهدي لكن بصيغه مبالغه، يعني امن لا ليس عنده ادنى هدايه. امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع اكثرهم هؤلاء المشركين الا ظنا، ان الظن لا يغني عن الحق شيئا، ان الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هذا القرآن لا يمكن أن يفترى من دون الله أبدا، لشدة بلاغته العالية ولشدة ما فيه من معجزات، ذكر الله تعالى فيه غيبيات وذكر فيه تشريع عظيم، يعني أوجه الإعجاز التي في القرآن إخواني بالآلاف، يعني إعجاز لغوي وإعجاز تشريعي وإعجاز غيبي، والآن في العصر الحديث الإعجاز العلمي. فصار في هناك أنواع كثيرة تثبت أن هذا الكتاب لا يمكن أن يأتي به بشرا. ولذلك قال تعالى هنا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما يمكن لأحد أن يفتري من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه يعني من الأديان والأنبياء السابقين وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى؟ يعني هؤلاء لا زال مصرين أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى وأنه ليس مفترى من دون الله. إذا لا زالوا مصرين أم يقول افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل من دون الله إنس جن ملك أي شيء اجمعوهم وقول لهم يأتوا بسورة، مو القرآن كله، بسورة واحدة، وادعوا من دون من دعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طبعا هذا التحدي كم صار له يا اخوان؟ التحدي هذا الان احنا 1445، يعني قريب من 1500 سنه ولم يستطع احد ينفذ هذا التحدي. الله تعالى تحدى الخلق اجمعين احضروا سوره من مثل هذا القران، والى هذا اليوم لم يستطع احد ان ياتي بمثل هذا القران، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ياتهم تاويله، يعني لم ياتهم حين وقوعه. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني هؤلاء لم تكن لهم أبصار ينتفعون بها ولا أسماع ينتفعون بها، لأنهم كأنهم لا يبصرون وكأنهم لا ينظرون إلى هذه الدلائل العظيمة من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا.